الخماسيات. إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم. من دعائه صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم آمين. مثل: الدين ينسد والعدو ينهد. مثل من أمثالنا الشعبية يقال في مجال الدعوة للتجلد والصبر على مشاكل الدنيا وبث الأمل في فرج لابد قادم بإذن الله تعالى. والدين ينسد والعدو ينهد. علم: التمثيل علاج نفسي. منذ أقدم العصور ارتبطت الأعمال الدرامية بالعلاج النفسي، باعتبار أن الدراما الجيدة يمكن أن تكون سبيلا لإعادة بناء الشخصية. في عام 1947 استطاع العالم النفسي مورينو تطوير وسيلة للعلاج النفسي عن طريق التمثيل، أطلق عليها اسم السيكودراما، تقوم بتطبيقها كثير من مستشفيات الأمراض النفسية والعقلية. الأساس في هذه الوسيلة تشجيع المريض على القيام بتمثيل مواقف من حياته اليومية، حقيقية كانت أم خيالية، وأيضا تمثيل المواقف التي يخاف منها أو يحاول تجنبها، والتعبير عن نفسه بحرية وتلقائية. في بعض الحالات يسمح المعالجون بوجود جمهور من المشاهدين للقيام ببعض الأدوار التمثيلية مع المرضى، وفي حالات أخرى يكون الجمهور هو موضوع المرض. نجاح هذا الأسلوب في العلاج النفسي يعتمد بدرجة كبيرة على كفاءة المعالج النفسي في إقناع المرضى أولا بالتمثيل، وفي ترتيب المواقف الدرامية، وأخيرا في تحليل مشكلات المريض وتفسيرها بعد الانتهاء من الأداء التمثيلي. علم: يوسف وهبي. يوسف وهبي رائد من أبرز الرواد الذين أرسوا قواعد وتقاليد المسرح والسينما العربية، يعرف بلقب عميد المسرح العربي وفنان الشعب. ولد بالقاهرة في عام 1898، درس التمثيل في إيطاليا وبدأ حياته الفنية ممثلا بفرقة هواة التمثيل، ثم بفرقة عزيز عيد المسرحية. في عام 1923 أسس مسرح رمسيس، فكان من أول المسارح التي رسخت فن المسرح في مصر، وتخرج منه العديد من كبار نجوم التمثيل. قدم يوسف وهبي للمسرح عددا هائلا من المسرحيات العالمية، ونحو 60 مسرحية من تأليفه، وبالإضافة إلى أدوار البطولة قام بإخراج عدد كبير من هذه المسرحيات. في مجال السينما أسس شركة للإنتاج السينمائي، أنتجت فيلم زينب، ثم فيلم أولاد الزوات، أول فيلم عربي ناطق، كما شارك في عشرات الأفلام تأليفا وإخراجا وتمثيلا. حصل يوسف وهبي على جائزة الدولة التقديرية ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، كما حصل على درجة الدكتوراه الفخرية من أكاديمية الفنون. توفي فنان الشعب يوسف وهبي في 17 من أكتوبر من عام 1984 عن حوالي 86 عاما. إذا فأنت هنا أيها الإنسان الأنوي شنبه، أرفع إيديك وقدامي على البيت. بيت؟ بيت مين يا عمو؟ بيتي، أبحاثي النفسية في حاجة إليك. أنا ما صدقت لقيتك على قيد الحياة. أرفع إيديك. لا والله أنا ماليش مزاج النهاردة أرفع إيدي. يا إلهي، إيه مالك؟ شنبه يتمرد علي. اسمع. نعم. انا بروفيسور نفساني، لا اميل الى العنف. آه. خماسيات مع تحيات وفيق أبو النصر.